الحلقة 37. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن زعيم العقيليين حنظل لما علم إن أبو زيد وباقي فتيان القبيلة بيحاربوا في مكة، عرف إنه يقدر ينزل يهجم على قبائل بني هلال في غيبتهم، ونزل فعلا. وطبعا ما كانش فيه إلا النساء والكهول والأطفال، فتصدّاله الأمير رزق ابن نايل فارس بني هلال الكبير، لكن كان سنه عدى 70 سنة وكان عجز وتعب، فما وجدش حنظل أي صعوبة في أنه يقتل الأمير رزق. وحزنت عليه القبائل، وحزنت عليه خضرة الشريفة مرته أم أبو زيد. قتل ابن نايل وهيج القوم وبكت النساء الحزينة، شدوا طيران النية وناحوا النساوين. واحنا عارفين ان الهلاليات كانوا لما يموت فارس او انسان عظيم في القبيلة يجيبوا دفوف طيران ويفضلوا يدقوا عليها ويغنوا غناء حزين جدا. فشدوا طيران النية وناحوا النساوين، وسرحان الملك بكى بفيض المدامع وقال يا ربي حشتك المين، اهو ربي هو اللي مفرج وجامع. اه يا غياب عربي، اين الرجال واين سلامة، انا ان هفيت يبقى عار بي، الغايبة تعود بالسلامة، انا لو اتأخرت ده يبقى عار، وهو اللي غايب اللي ينقذنا يرجع بالسلامة. من بعد رزق اصبر واروح فين، فسرحان جرد يماني وراه الرجال جملة 2000 لكن كبار عواجيز وليهم زماني، ما يقدروش على الحرب بطلوها من زمان، كبار والحيل عدموه. سرحان اتقدم وجاله، يا سلام السلاح جبدوه والسبع قوى مجاله، خدوا بعضهم ضرب على طول سرحان ويا العقيلي، أسدين 70 ضرغمين خدوا بعض ضرب بيماني، تبكي النسا بدمعة العين، اترجت شمالي ويماني لما تهيجت المخاليج، والنسا حلوا الضفاير ونزلت في بعض المزاريج، وفوق الندب بالطار داير، سرحان قتاله بكربة على كد نظر ومشايف، وضرب على الخصم حربة راح مقدم العود هايف، قام حنظل أبصر عمل كيف، صيغوا القول يا سامعيني، ميل لسرحان بالسيف وطعنوا في فخده اليميني، سقط سرحان على الأرض والدم نازل يسيحي، بنات العرب حلوا المناديل وباقي القوم أتوا يصيحي. هجموا رجال الهلايل كبارهم واللي حاضر، واشتغل ضرب القتال بقي الدم على الأرض سايل، حنظل أبصر عمل كيف وجرد سلاحه وجاره يعني جره، وراه الرجال جردوا السيف، ودخل نجوع الأمارة كبس على السكنات، من الهول سلم يا ساتر بقي عقل من غير سكونات، وكبست وراه العساكر ودخل وداس الفراشات فتح البيوت وخد النسوان خد الصبايا نهايب 80 من بنات سادة القوم أمرا يا محلى تناهم يا محلى ذكرهم خدهم نهيبة فدا اليوم وعساكروا هاجت وراهم. وعم جابر حيوصف لنا مقتل الملك سرحان ملك بني هلة. قول عم جابر. عندما برز الزعيم العقيلي في نجع عرب بني هلال في غياب الأمير أبو زيد بمعظم الرجال الشبان ودقت الطبول وركب على طول وكان الفعل غير معقول صلوا على طه الرسول. سمع الطبول رزق وسرحان آتوهم من غير معالي بكت النساء والدمع سرحان لما بلغهم خبر الأعاذي. ركب ابن نايل يصد العدوين رزق الزعيم الهلالي صلوا على طه يا مستمعين كان رزق له قدر عالي طلع الفتى رزق للحرب حوالي كبار الهلاين. يا مولاي خف الكرب كان برضو باع طايل لكن العدو جاي غضبان حنبل وراه العساكر جاي ياخد التار خربان داخل مجايل أسدس اتقابلوا هما الاتنين نادالوا الأصيل ابن نايل يا واد يا قوي العين استغيبت عرب الهلين استغيبت أبو زيد ولدي شبان هما مود داشي لا تنفع فديك ولا ذي اللي يعمل الرب ماشي نداله وحنظل وقاله بيمين لهخرب ديارك وبيمين عزمك لقله والله لا أسبعارك على بعض جبدوا الغدادير خدوا بعضهم ذي اليماني صرخوا بقى الهم كبير من شمالها لليماني حنظل بيقول أنا الخايل في لف عمي قلبي على الخصم جاحد في ثار أولاد عمي ما خلي فيكم زول واحد قام رزق نادى وقال ربي موجود معانا يا كلب العيب قله من الله نطلب معانا خدوا بعضهم ضرب الاثنين أسدين فوق الركايب يا سلام لما تحنجل البيت حنظل سوى العجايب خدوا بعض الاثنين بضربات اتهيجت الركايب الاثنين نعم الفتوات أبو زيد من النجع غايب اتعدل ورزق وأتاه على قد عرضه وطوله برمح للسبع ورماه ما الحنظل ردهوله حنظل أبصر عمل كيف راجل في البلا خلاصة ميل على رزق بالسيف عزل جصة من راسه. قتل ابن نايل وهيج القوم بكت النساء الحزين شربت خضرا مر على القوم وطار بعد البلاوي حزن، شدوا طيران النيا ونحن سوين، سرحان بكى بفيض المدمع وقال غير ربي أشتكي لمين، ربي مفرق وجمع. أين الرجال وأين سلام؟ أنا انجضيت يبقى عربي، الطايلة تعود بالسلام، أنا غرقت في بحر عمري، ما أصبر على الغلب تاني بعد الزعيم ابن عمي، والهم ده اللي أتاني من بعد رزق أصبر أروح زين، سرحان جرد يماني وراه الرجال جملة الفين، لكن كبار ليهم زماني كبار والحيل عدمو، سرحان تقدم وجاله يا سلام لما سلاح جبدو والسبع قوى مجاله، خدوا بعضهم ضرب على طول سرحان ويا العقيلية، عيون الملك بالطل من مخ ذهب العقيلي، أسدين سبعين درغمين خدوا بعض ضرب بيمانية، تبكي النسى بدمعة العين ترجت شمال ويمانية، لما هيجت المخالب والبيض حلوا الضفاير ونزلت في بعض المزارف، بقي الندب بالطار داير، ندبت ريا وهدية اتخبلت العمامة اللي بنيته يهدية، اتفتح باب الندامة، سرحان آتى بكرب على زي نظر مشايف، وضرب على الخصم حرب راح نقدم العود هايف، قم حمضل أبصر عمل كيف، قم حمضل أبصر عمل كيف، تقول قول يا سامعيني مي اللي سرحان بالسيف طعنوا في فخذ اليمين. وجع الملك سرحان من على الحصان غرقان في دمه، لكن ما اتقتلش زي الأمير رزق بن نايل، لكن هجمت الخيول على بعض، وزي ما قلنا هجم الأمير حنظل العقيلي برجاله وفتحوا البيبان واستباحوا كل عالم بني هلال، وأخذ النساء الهلاليات أسرى معاه، 90 بنت اللي أخذهم وراه أسرى، وقاموا الهلاليين يلموا لحمهم ويلموا الملك سرحان ويروحوا يحطوه على الفرش، بينما توجه حنظل إلى بلاد بني عقيل. حنظل وقف وقال بفخر: أنا قتلت رزق وسرحان، تركته على الأرض راجد، وخليت لهم دم سرحان، وصل الفتوة وضحهم في قصور يسرى يعني أسرى بنات الأمارة، وضعتهم في القصور يسرى بنات الأمارة، خليت هلال باعهم قصور يعني باعهم قصر، دراعينهم قصروا، سقيت الكبار المرارة، 100 عين تشوف العبد اللي يقاتل رجالي. كله ده ما كفاش الأمير حنظل، هو عاوز العبد اللي قاتل رجاله واللي قتل مشرف وعطوان وجاسر وجصار وداغر وجايل، هو عاوز أبو زيد الهلالي. أنا اللي طعنت تفرتك الكبد، آه لو أشوف الهلالي. بعد العدو ما انتهى وراح روح وأخذ النهاية، صبح النجع كله في نواح، مين اللي كان قاعد طبعا في بني هلال بعد مقتل رزق وجرح الأمير سرحان؟ الأمير مالك. الأمير مالك في وسط الحرب أصيب ب14 طعنة. ابن مالك كان موجود 14 طعنة صايبينة في جسمه، ليه نار موقود معارف شمال من يمينه. قال اكتبوا جواب للغيبين عشان يحضروا ويشوفونه، مات مين واللي قاعد مين، يا آل الطريقة انجدونه. جواب لمين؟ لأبو زيد ودياب وحسن الهلالي وزيدان وكل الفرسان اللي كانوا بيحاربوا في مكة ضد اليونان. كتب الجواب باللي كان، قال لهم أتانا الملك العقيلي، اتفكر مكايدكم بتاع الزمان يا ناس يلي عدمتوا العقيلي. ما قلت لك يا ابو زيد ما تحاربش العقيلات؟ طب اهو حنضل جه وقتل الملك سرحان او خلاص حيموت، وقتل ابوك رزق ونهب الحريم ويا تلحقونه يا ما تلحقوناش. وراح الجواب للعرب اللي في مكة وحنشوف حصل ايه. قول عم جابر. سقط سرحان على الأرض قتيل، جريح الدم نازل يسيح، بنات الأعراب حلوا المناديل، وباقي القوم أتى يصيح، هجم جندي أبوهم إهلال، إكبارهم واللي حاضر، واشتغل ضرب القتال، بقى الدم على الأرض ساير، حنضل أبصر عمل كيف، وجرد سلاحه وجاره، وراه الرجال جردوا سيف، ودخل نجوع الأمارة، كبس عن نجوع والسكنات، من الهول سلم يا ساتر، بقى عقل من غير سكنات، وكبست وراه العساكر، يوم دي داس الفراشات، ودخلوا داس الفراشات، عشنا ورأينا العجايب، العقل منهم فراشات، وجاب الصبايا نهايب. جاب البنات جاب النساء راخ يا الشعور، من كل عذرة معاني، من وجهها ساطع النور، تحلف كعود اللباني، 80 من بنات سادة القوم، ومرايا محلى تناهم، خدهم نهيبة في ذا اليوم، عساكر هاجت وراهم، أقبل ولا زلق الحاص، الباقي ولا هرايب، اتعجبوا القوم والناس، النجع تركوا خرايب، خد الصبايا وروح، وخد تار والفخر زايد، فوق الكحيلة طوح، على عز غنى قصايد، قال عطاني الزمن عدلني، عطاني زماني وعدلني، عطاني زماني وعدلني، والعز والفخر لينا، الحرب اصله عدلني، عالخصم قلبي مفهوش لينا، انا قتلت رزق وسرحان، انه تركوا فيه الروح راقد وخلت لهم دم سرحان، ضنين من طعنتي لو راقد، ضنين من طعنتي ده لو راق ابدا ما يعلى حياته، خليتهم ناشف الراب والنجع مسخت حالات، وصل الفتوى ووضعهم في قصور، يسرى بنات القمر خليت هلال باعهم قصور، سقيت الكبار المرار، متى عيني تشوف العبد اللي قاتل رجالي، ده انا طعن تتفرتق الكبد، اه لو اشوف الهلال انتهى وراح، وروح واخذ النهايب، صبح النجع كله في نواح، تبكي لها القلب دايب، طويب نمالك دي موجود 14 طعنة صايبينه، في جسمه له نار موقود، معارف شمال من يمين، قال اكتبوا جواب للغايبين عشان يحضرونا يشوفونا، مات مين واللي قاعد مين، يا أهل الطريق انجذونا، كتب الجواب، كتب الجواب الأمير باللي جرى وكان، أتانا الملك العقلي تفكر مكايدكم وفعل زمان، يا ناس يلي عدمتوا العقلي، اتلم كبار النجع وتاخد الشبان، تاخد الرجال. وبدأ الأمير الطوي بن مالك يوبخهم في الخطاب اللي بعته لهم، وقال له يعني يا ابو زيد تلموا كل شبان القبائل، وتلموا كل الفرسان اللي ممكن يحاربوا، وتسيبوا النجع مكشوف كده، فيجي يهجموا علينا العجلات وياخدوا البنات، ولا تخلوا حراس للنجع. طب وليه خلفتوا المعادي؟ ودي غلطتك انت يا سبع، غبت فهجمت الاعادي، غبت وهجمت العدوين، هجموا علينا وانت غايب، وغير الإله نشتكوا لمين؟ أبوك رزق سكن الترايب، وأبوك سرحان طعنوه، مجروح راقد على الفراشي، ضنين لو توصلت شوفوه، عشان دي أعمار ما مضموناش. وقال له في الخطاب دول خدوا صباية بني هلال، دول وسطوا ودخلوا النجوعي، يعني تجسروا علينا وتوسطوا ودخلوا البيوت، توسطوا ودخلوا السكنات، حتى النساء بهدلوها 80 عذرة البنات اللي العدا نهبوها، وخدوا هدية ورية، وخدوا باقي الصبايا، الحق يسمر ما تبطيش، النجع أصبح خرايب، وإحنا شبعنا تلطيش، وده كله حصل وانت غايب. وختم الطوي بن مالك على الجواب من يفتح الباب يسيده، يعني اللي يفتح باب يسده، ختم الأمير على الجواب من فتح باب يسيده، وعطاه لعبد نجاب، قال له يا سعد وصل ده لسيدك. وركب العبد بالجواب صار من نجد إلى مكة السعيدة. وطبعا هنعرف إيه اللي حصل من النجاب اللي شايل الجواب لما يوصل، ولغاية النجاب ما يوصل خلينا احنا مع عم جابر وجواب الطوي بن مالك. قول يا عم جابر. كتب الجواب الأمير باللي جرى وكان، أتانا الملك العقيلي تفكر مكايدكم وفعل لزمان، يا ناس يلي عدمتوا العقيلي اتلم كبار النجع وتاخد الشبان، تاخد الرجال اللي فيها الكفاية وتترك كبارها اللي فيها الشبان، وتترك معانا الولاية ولا تخلي حراس للنجع، ولي خلفت المعادية وذي غلطتك انت يا سبع، غبت وهجمت العدوين هجموا علينا وانت غايب، وغياد الاله نشتكل من ابوك رزق سكن الترايب، وابوك سرحان طعنوه مجروح رقد عالفرجي، ضنين لو توصلوا تشوفوه عشان دعمار ما مضمونجي، نعم مجروح وقعد حي لكن امره لرب الخلايق، متغير الوجه لحي وجسمه محامي الخلايق، وخدوا صبايه بني هلال وسطوا ودخلوا النجوعيه من كل عزري بني هلال، وتموا في دي الموضوعيه وسطوا ودخلوا السكنات، حتى النساء بهدلوها 80 عزر البنات اللي العدا نهبوها، وخدوا هدية وري وخدوا باقي الصبايا، وتاه فكرك وري تتركنا بيدي الحكاية، الحق يا اسمر ما تبطيش النجع اصبح خرايب واحنا شبعنا دي تلطيش، كله حصل وانت غايب. وختم الامير عالجواب، من يفتح الباب يا سيدة وعطاه العبد نجاب، يا سعد وصل لي سيدة. وسعد العبد بياخد الجواب وبيركب هجينه وبينطلق في الصحراء علشان يوصل هذه الرسالة لسيده أبو زيد الهلالي، وحنعرف النتيجة في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك، كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 700 يسمى الهلال السلام.